الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الجهل والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا منهاج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلم صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم قال فصل: أقل الكفن ثوب يعمه وأكمله للرجل ثلاث لفائف وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. الصوت واضح عندكم في الأخير؟ الصوت واضح. هنا يقول الشيخ رحمه الله فيما يطلب للميت من الكفن. سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الميت إذا مات إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم، فإن كان مسلم فإما أن يكون شهيدا وإما أن يكون غير شهيد، وهو في الحالتين إما أن يكون سقطا وإما أن يكون غير سقط أي تام الأشهر. فإذا كان هذا المسلم الميت مسلما وكان غير شهيد وجب له أو وجب له في حق وجب علينا له أن نغسله وأن نكفنه وأن نصلي عليه وأن نحمله وأن ندفنه في مقابر المسلمين أو ندفنه يعني في الدفن الذي يأتي معنا بيانه. فإذا كان هذا الميت مسلما غير شهيد وجب علينا كما قلنا غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. وإذا كان هذا المسلم أو الميت المسلم شهيدا حرم غسله وحرمت الصلاة عليه، طبعا إذا كان شهيد شهيد دنيا وآخرة أو شهيد قتل في معركة مع الكفار أي بسببها، فيمتنع من تغسيله ويمتنع من الصلاة عليه ووجب تكفينه وحمله ودفنه. وإذا كان هذا الميت كافرا فهذا الكافر إما أن يكون حربيا وإما أن يكون غير ذلك، فإن كان حربيا لم يجب شيء، جاز غسله وتركه. وأما تكفينه ودفنه فهذا لا يجب أيضا، ولكن قد يجب إذا كان يجب دفنه إذا كان يتأدى الناس من رائحته والصلاة عليه تحرم، فإذا يجوز غسله وتركه والصلاة عليه تحرم ويبقى النظر في في تكفينه ودفنه. تكفينه كذلك لا يجب ودفنه لا يجب، ولكن قد يجب دفنه إذا تأذى الناس من رائحته وجثته والعياذ بالله. مفهوم؟ نعم. فإذا كان هذا الكافر ليس حربيا يعني طبعا ليس حربيا وليس مرتدا. المرتد كالحربي في الحكم، بأن كان ذميا أو معاهدا أو مؤمنا، فيجوز تغسيله وتحرم الصلاة عليه كالكافر الآخر، ولكن يجب تكفينه ودفنه. وإذا دفناه فلا ندفنه في مقابر المسلمين، إنما ندفنه في مقابر غير المسلمين، أو في مقبرة أو في مكان مستقل. فهمت؟ في مكان مستقل. نعم. قال الشيخ رحمه الله، أي شرع الآن في الواجب الثاني بعد أن فرغنا من الواجب الأول بالتفصيل الذي سبق ذكره في المجلس الماضي، حتى أحوال الشهيد وأحوال السقط والكلام الذي مر مسهبا لا نعيده حتى لا يطول بنا الوقت. شرع الآن في الواجب الثاني، للواجب الثاني علينا نحو الميت. قال الكفن. طبعا هذا الكفن قال أقل الكفن ثوب يعمه. المراد بالكفن قال هنا، قال أقل الكفن ثوب يعمه وأكمله للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. الكفن هذا يا أحباب، الكلام المتعلق به يعني متعلق بنوع الكفن وحجم الكفن وعدد الكفن ولون الكفن وكيفية التكفين، خمس مباحث. الشيخ هنا ذكر المسائل المتعلقة بالكفن باعتبار العدد، لكن باعتبار النوع ما يتطرق إليه، باعتبار الحجم لم يتطرق إليه، باعتبار اللون لم يتطرق إليه، باعتبار الكيفية لم يتطرق، ذكر فقط باعتبار العدد. وباعتبار العدد ذكر يعني قسم ولم يذكر القسم الآخر. ركزوا معنا علشان نمشي بسرعة شوية. فيقول هنا أقل الكفن ثوب يعم. نبدأ بالمسألة الأولى، نوع الكفن. يعني ما المراد بالكفن؟ المراد بالكفن ثوب، وبالتالي لا يكتفى بأي نوع آخر من أنواع الكفن كأن يلون بدن الميت، بل لابد من خرقة ثوب تعم الميت. أما أن يطين يوطى بطين فلا يكتفى به، فلابد من خرقة ونحوها مما تستر الميت، ولا يكتفى بالطين أو بتغبير اللون أو نحو ذلك. واضح؟ فإذا هذا لابد من خرقة ثوب. هذا الثوب ما نوعه؟ قال العلماء الكفن هو أن يكفن الميت بالثوب الذي يحل له لبسه حيا. فإن كان الميت امرأة جاز أن نكفنها في ثوب من قطن أو في ثوب حتى من حرير، لأنه يحل لها أن تلبس الحرير حية أو ميتة. لكن إذا كان الميت رجل لا نكفنه في ثوب من حرير، ما يمتنع عليه لبسه في حياته يحرم علينا أن نكفنه بعد موته. مفهوم؟ نعم. لهذا عندكم الشيخ يقول مما يحل له لبسه في حياته. لماذا هذا المسألة؟ علشان يقول لك انتبه لنوع الكفن. نوع الكفن أنه من ثوب ونحوه حتى جلد. إذا أننا اتخذنا من جلد هكذا على هيئة الثوب والقماش حتى تستره، جاز أن نكفنه في ذلك إذا لم نجد غيره، أو حتى وجدنا غير، طالما أن هذا الكفن ليس مزريا بالميت، ليس مزريا بالميت فنكفنه فيه. ثوب يحل له لبسه في حياته، فإذا هو الذي نكفنه به بعد موته. فهمتم؟ نعم. إذا لم نجد في حق الرجل إلا حرير فحينئذ لا بأس لي للضرورة، كحالة من؟ كحالة الحي، فيحل له لبسه في حياته، فكذا فإذا هو الذي نكفنه به بعد موته. فهمتوا؟ خلاص. حرير، لكن المراد بالحرير ليس الحرير الصناعي، هذا حرير طبيعي هو الذي يتعلق به الحكم. أما الثوب الذي يستخذ من أنسجة صناعية ويسمونه حريرا فهذا على سبيل التجوز، أي نعومتك نعومة الحرير لكنه ليس بحرير، فهذا يحل لأنه من غير الحرير في الأصل، مفهوم؟ نعم. هذا المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية، لما قال الثوب يحل له لبسه في حياته، إذن هذا ما نوع الثوب، ما نوع الكفن أن يكون مما يحل له لبسه في حياته؟ فهمتم؟ مما يحل له لبسه في حياته. هذا نوعه، حجمه، إذن يجب أن يكون هذا الكفن يعم الميت كما قال ثوب يعمه، فلا نكفنه في ثوب يعمه بغير مشقة، يجب أن نقيد المسألة هكذا كما سيذكر عندكم الشيخ في موضع آخر، ويحرم كونها لا تعمه إلا بمشقة، يعني الخرقة هذا أو الثوب الذي يعم الميت يعمه ويستره كاملا بلا مشقة، أما إذا كان الثوب ضيقا أو الخرقة ضيقة ولا تعم الميت إلا بمشقة، نضغطه من هنا ونجيبه كده ونعمله كأنه يعني مكبوس، فهمتم؟ فهذا حرام لا يجوز، وإن حصل الستر لكن يحرم علينا ذلك الفعل. إذن لابد أن يكون هذا باعتبار الحجم، أن يكون هذا الثوب يعم الميت من رأسه إلى قدميه مع سعة، لا مع ضيق شديد يعم الميت بمشقة، فهذا حرام. هذا المبحث الثاني متعلق بماذا؟ حجم الكفن، سعته. ثانيا المسألة الثانية متعلقة بعدد الأثواب، إن كان هذا الميت يكفن من ماله أو يكفن من مال غيره، فيه تفصيل. إن كان يكفن من ماله سينظر هل عليه دين يستغرق جميع ماله أو ليس عليه دين يستغرق جميع ماله. الآن انتبهوا للعدد، المبحث الثاني العدد، كم خرقة نكفن فيها الميت؟ قال الشيخ فيها تفصيل، إن كان هذا الكفن من مال الميت، من تركته، إذن فإن كان من مال الميت سيأتي سؤال ثاني، إذن ليس من مال غيرها، من مال الميت، إن كان من مال الميت سيأتي سؤال، هل هذا الميت تركته عليه دين فيها أو ليس عليه دين؟ قالوا ما عليه دين، إذن ليس عليه دين، إذن هو من ماله الخالص، وهذا المال لم يتعلق به حق للغير، سواء لله أو لغيره سبحانه وتعالى، فهمتم؟ كحق المخلوقين. أو قالوا عليه دين لكن الدين هذا لا يستغرق التركة، فهمتم؟ لا يستغرق له التركة، عليه عنده تركة مليون والدين عليه 700,000، إذن بقي 300,000، بقي 50,000، بقي 10,000، بقي 500 جنيه، إذن بقي مال يكفي للتكفين. فإن كان عليه دين لا يستغرق التركة أو لم يكن عليه دين، ففي هذه الحالة العدد المطلوب في التكفين كم؟ ثوب أو ثلاثة أثواب؟ قال لا، ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب تعمه، أي ثلاث لفائف، فإذن العدد ثلاث لفائف. في الحالة الأولى إن كان يكفن من ماله ولا دين عليه لأحد، أو عليه دين لا يستغرق تركته، وجوبا هذه الثلاث؟ قالوا نعم وجوبا هذه الثلاث، مش نكفن في أي، ولا نقول أقل الكفن ثوب يعمه، هذا لها محل آخر، لها تفصيل آخر، فهمتوا؟ إذن ثلاث لفائف وجوبا، نقول للورثة استخرجوا ثلاث قيمة ثلاثة لفائف من المال لأجل التكفين، واجب. بعدين الذي يبقى نجعله ايه؟ تركة، مفهوم؟ نعم. طيب والمرأة، والمرأة إذا كانت في هذه الحالة كما قال أيضا حتى المرأة. المرأة كذلك. فإن كانت هذه المرأة الميتة مرأة هذه فكذلك يعني يجب أن يكون الكفن قال ثلاث لفائف، مفهوم؟ هذا الواجب. أما على سبيل الأكمل سيأتي معنا. واضح الآن؟ هذا إذا كان يكفن من ماله ولم يكن عليه دين يستغرقه. طيب فإن كان يكفن من ماله ولكن عليه دين يستغرقه، أو كفن من مال غيره، كفن من مال غيره، فإن كفن من ماله وليس عليه دين يستغرق تركته، كأن لم يكن عليه دين أصلا أو كان عليه دين لا يستغرق التركة، فإذن الواجب حينئذ الثلاث لفائف، يعني لا يقل عن ثلاث لفائف. فإن أرادوا الأكمل في حق المرأة جعلوها لفافتان وقميص وخمار وإزار، مفهوم؟ نعم جعلوها كذلك، ولكن لا يقل عن الثلاث. وبالنسبة إذا كان عليه دين يستغرق تركته أو كان يكفن من مال الغير فالواجب ثوب يعمه، هذا الواجب، يعني لا يقل عن هذا الثوب في حق من؟ في حق الواجب هو ثوب عمه ذكرا أو أنثى. وإذا أردنا الأكمل، إذا أردنا الأكمل نجعل للرجل ثلاث لفائف ونجعل للمرأة لفافتان وقميص وخمار وإزار، لكن على جهة الندب، لهذا عبر عندكم بالأكمل. الأكملية أي على جهة الندب، أما الواجب فهو ثوب يعمه ذكرا أو أنثى. إذا كان هذا الميت يكفن من ماله وعليه دين يستغرق تركته فنقول خلاص لا يقل الكفن عن ثوب يعم جميع الميت، مفهوم؟ لا يقل. فإذا أردنا أن نجعله زيادة على الكفن كاثنين وثلاثة نقول على جهة الندب بأن يأتي متبرع ويتبرع بالثانية والثالثة، أو أن الغرماء يأذنون بالثانية والثالثة، الغرماء يعني الدائنون يأذنون بالثانية والثالثة، واضح؟ يأذنون بالخرقة الثانية والثالثة، أو يأذن الغرماء في حق المرأة بلفافة ثانية وقميص وخمار وإزار حتى تصير الكفن إزار وقميص وخمار ولفافتان. هذه الخمس الخرق في حق المرأة هذا باعتبار الأكمل، والأكملية هنا على جهة الندب، يعني الواجب هو لفافة لكن خرقة واحدة لكن تعم جميع البدن، فإذا أردنا الزيادة على ذلك فعلى جهة الندب، وبالتالي هنا تطوعا إذا أراد الذي يكفنه الغير أن يزيد هذا ندب، أراد أن يترك فلا يجب عليه شيء لا نأثر، أرادوا أن يكفنه من ماله على الورثة على الغرماء أن يأذنون، مفهوم؟ نعم. فأنتم الصورة هذه واضحة؟ فهنا يقول أقل الكفن ثوب يعمد على جهة الوجوب، فمتى يجب كفن واحد فقط؟ إن كفن من مال غيره. عندنا قديما كان الناس يتبرعون بصدقات للأكفان ويضعون عند بعض الناس من العلماء أو الوجهاء أو الذي يقوم على تغسيل الموتى وتكفينهم، فيموت الفقير ويموت وغيره من الناس الغرباء ما عنده شيء من المال، فيذهبون إلى ذاك المتبرع أو ذاك المتصدق أو المال الموقوف للأكفان أو مجهز الموتى فيكفنه. هنا في هذه الحالة طالما أنه سيكفنه بمال الغير الواجب هو خرقة ثوب يعمه ذكر أنا أنثى، الأكمل من الواجب على جهة الندب لفافة الثانية والثالثة في حق الرجل، واللفافة الثانية في حق المرأة مع القميص والخمار والإزار قبل اللفافتين. فهمتوا؟ هذه الحالة إذا كان يكفن من مال الغير أو كان يكفن من ماله، وقد أذن الغرماء في الزيادة على اللفافة الواحدة. الغرماء أذن الغرماء في الزيادة على اللفافة الواحدة. فهمتم؟ أيوة، واضحة هذه؟ مفهومة؟ إذن كلام الشيخ هنا في قوله أقل الكفن ثوب يعمه وأكمله للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. محل هذا التقسيم في العدد إن كان يكفن من مال الغير أو كان يكفن من ماله وقد أذن الغرماء في الزيادة، أو وكان يكفن من ماله وعليه دين يستغرق تركته ولكن الغرماء أذنوا في الزيادة على اللفافة. واضحة؟ أيوة. طيب، هذا التقسيم وهو أنه باعتبار العدد، فإذا باعتبار العدد إما أن تجب الثلاث لا فرق بين ذكر وأنثى، وإما أن تسن الزيادة على اللفافة على الخرقة التي تعم، وهذا فيها التفصيل بينها كما بينت لكم، فيها التفصيل على ذلك بحسب ما بينته لكم. في مسألة أن المرأة قد تموت وتكفن من مالها، مفهوم؟ لا تكفن من مال زوجها بأن كان زوجها يعيش، مفهوم؟ إنما تكفن من مالها، كان توفي زوجها قبل ذلك وليس معها من ينفق عليها، فإذا تكفن من مالها. فإن كانت تكفن من مالها ففي هذه الحالة الواجب ثلاث لفائف، أرادوا زيادة على الواجب وهو الأكمل فنقول لفافتان وقميص وخمار وإزار، لكن إن كان في ورثتها من هو محجور عليك صبي أو صبية أو محجور عليه لجنون أو نحو ذلك، مفهوم؟ ففي هذه الحالة كالصبي والصبية والمجنون أو المغمى عليه، ففي هذه الحالة لا تكفن إلا في ثلاث لفائف لا في خمس خرق. خمس الخرق يعني لفافتان وقميص وخمار وإزار، فينتبه لهذه المسألة. نعم، هذا الآن باعتبار الإيه؟ إذن الكفن باعتبار النوع، باعتبار الحجم، باعتبار العدد. فمتى نقول العدد الواجب هو لفافة، ومتى نقول العدد الواجب هو لفافة؟ ثلاث لفائف. فهمتم؟ أما الخمار والإزار والقميص فهذا على جهة الأكمل في حق المرأة إن أذن الورثة أو إن أذن الغرماء إذا كانت عليها دين أو كانت تكفن من مالها ولم يكن في ورثتها من هو محجور عليه، فيبقى هذا على سبيل الأكملية. هنا في قميص المرأة، ما المراد بقميص المرأة؟ القميص الذي تلبسه في الصلاة، ما يستر بدنها حتى اليدين مع الساعد إلى المرفقين، عفوا إلى الكفين، وما يستر القميص يستر بقية البدن سوى العنق، لأن الخمار سيستر مع الرأس، سيستره للخمار. لكن إن كانت هذه الميتة محرمة حرم ستر وجهها، إذن باعتبار الحجم الكيفية، سيأتي معنا الكيفية، كيفية التكفين. إن كان الميت محرما سترنا جميع بدنه إلا رأس المحرم، وإن كان الميت محرما أنثى، إن كان ذكرا سترنا جميع بدنه إلا رأس المحرم، وإن كان المحرم امرأة أو الميت محرمة امرأة، مفهوم؟ سترنا جميع بدنها إلا وجهها، مفهوم؟ إلا الوجه. واضح؟ نعم. ثم في كيفية الستر أن اللفافة نبدأ بالشق الأيسر من الايه؟ من اللفافة، فنثنيها أو يعني نردفها على بدن الميت، يعني شق، نضع الميت على الخرقة طبعا من غير كشف للعورة، فنأتي بالشق الأيسر أولا لنجعله يستر الشق الأيسر ثم الشق الأيمن عليه، مفهوم؟ خلافا لأثوابنا التي موجودة الآن أنك تجد الشق الأيسر على الأيمن، لا هو الأيمن على الأيسر كهيئة كفي المصلي، فهمت؟ تبدأ بالشق الأيسر تستره هكذا ثم الأيمن عليه. أما اللون فاللون الأفضل أن يكون أبيض وأن يكون غير جديد، أو الجديد عفوا، والجديد أولى من المغسول، هذا باعتبار اللون. الأفضل في الكفن أن يكون لونه أبيض على جهة الأفضلية، لكن إذا كان هذا الكفن مزري بالميت فيحرم. طبعا هذا كله في حالة ما لو كفن، لو كان الكفن غير مزري بالميت، فهمتوا؟ مش نأتي بخرقة هيئتها ثوبها منقشة كأنها لعروس، حرام نكفن فيها رجل، هذا مزري. فالثوب لونه الأبيض، الأبيض أفضل من غيره من بقية الألوان، والجديد أفضل من غيره من بقية المستعملات المغسولات. قال الشيخ أقل الكفن ثوب يعمه. طبعا هنا مسألة متعلقة بالحق المتعلق بالكفن ذكر عندكم الشيخ. الكفن يستر العورة وما زاد عليها، فالكفن هذا تعلق به حق لله سبحانه وتعالى وهو ستر العورة، وتعلق به حق للميت وهو ما زاد على ستر العورة، وتعلق به حق للغرماء وهو الكفن الثاني والثالث، وتعلق به حق للورثة إذا أراد الزيادة الميت أراد أن يكفن في أكثر من إيه؟ من ثلاث إلى فائد كالرابعة والخامسة والسادسة إلى آخره ما زاد على الثلاث. فللميت حق ما زاد على العورة، وما كان يستر العورة هذا حق لله سبحانه وتعالى. فهنا ليس للميت حق في أن يسقط من الكفن ما يستر العورة، لو أنه أوصى قال لا تكفنوني هذا لا يسقط التكفين بوصيتك، هذا واجب حق لله سبحانه وتعالى، فلا ننفذ الوصية هذا حرام. فيجب أن يكفن الميت ويستر بهذا الكفن عورته، ولا يسقط هذا الساتر بالإيصاء بالوصية عفوا ما زاد على ستر العورة. ابن حجر قال له أن يسقطه إذا كان مثلا فقير ما عنده شيء، قال كفنوني فقط في إزار ما زاد على ذلك خلاص، يعني لا تكلفوا أنفسكم. قال الشيخ الرملي لا، بل يكفن بقرقة تستره من رأسه إلى بدنه تعمه، وإن أوصى بإسقاط ما زاد على ساتر العورة، لأن هذا الزايد على ساتر العورة فيه حق للميت مشوب بحق لله سبحانه وتعالى، فلا يمتلك إسقاطه أيضا ما زاد على ساتر العورة. فإذا وهذا ما عليه العمل أن أقل الكفن الواجب علينا تكفينه حتى وإن أوصى بإسقاط ما زاد على ساتر العورة، أننا نكفن في ثوب يعمه ولا يمتلك الميت إسقاط ما زاد عليه على ساتر العورة، فهمتم؟ لكن لو كان عليه ديون وما معه إلا مال يسير وأراد أن يبقى عنده بقية المال تسدد بها ديون، فقال لهم طبعا حتى يعني المال الذي معه لا يكفي لثلاث لفائف، والدين يستغرق تركته، الدين يستغرق تركته، في هذه الحالة قلنا كم الواجب؟ ثوب يعمه. فلو أوصى بثلاثة أثواب تنفذ الوصية في ثوب واحد، هذا الواجب، والثانية والثالثة لابد من إذن الغرماء، لابد من إذن لأنهم أصحاب حق في هذا الإيه، لأن هذا الخرقة الثانية والثالثة هي مال المال مال الغرماء، فلا بد من إذنهم لأن الديون تعلقت بذمته، والدين يستغرق التركة، فكأنه استعمل مالهم، فلا بد من إذن من الغرماء. إذن الثانية والثالثة فيما لو كفنا من مال نفسه وعليه دين يستغرق تركته، أو كفنا من مال إيه؟ من مال من مال من مال الغير. إذا كان كفنا من مال الغير الثانية والثالثة هذا على جهة الندب طبعا، فلو أنه قال لا أريد الثانية ولا الثالثة يعني لنا أن نسقطها لأنها مندوبة، بل لنا أن نكفنه في ثوب واحد. لكن لو كان يكفن من ماله وأوصى أن يكفن في ثلاث لفائف، ووجدنا أن ماله هذا عليه دين يستغرق تركته، وبالتالي الثانية والثالثة هي حق للغرماء، فلابد من استئذان الغرماء، لابد من إذن الغرماء جميعا. فلو أذن البعض ولم يأذن البعض الآخر سقط، يعني لا لا لا يستعمل شيء من هذا. المسألة الثالثة وهي لو أراد أن يكفن فوق ثلاث لفائف، وكان قد كفن من ماله، كان قد كفن من ماله، مفهوم؟ قال كفنوني في خمس في خمس خرق، وأراد أن يكفن من ماله، أو المرأة أرادوا أن يكفنها من مالها في خمس خرق، قميص وإزار ولفافتان وخمار، قميص وإزار وخمار ولفافتان، فما زاد على الثلاث لابد من إذن الورثة، لابد من إذن الورثة. فإن أسقطه الورثة قالوا لا لا نريد، نريد البقية تدخل في التركة، خلاص يسقط ذلك الحق، لا يبقى حق للميت، هذا حق للورثة. لهذا الشيخ يقول عندكم نقلا عن باعش، لو أن المرأة في تركتها من هو محجور في ورثتها من هو محجور عليه لا ينفذ في الزيادة على الثلاث، بل تكفن في ثلاث لفائف مش في خمس خرق، منها لفافتان وقمار وقميص وإزار، لا بل في ثلاث لفائف فقط. إذا استعملنا ثلاث لفائف نجعل اللفافة الأوسع هي الأولى، ثم نجعل اللفافة الثانية أقل منها، ثم اللفافة الثالثة أقل منها، والأجد الجديدة إذا كان جديدة ومستعملة نجعل الجديدة هي الأولى، ثم المستعملة التي تليها، ثم المستعملة التي تليها، يعني هكذا. لو أن هذه جديدة وهي أوسع نجعلها هكذا، بعدين هذه مستعملة ولكن مفهوم وهي يعني أقل سعة نجعلها هكذا، ثم الثالثة كذلك، يعني نجعل ما يلي الميت ليس الجديد، ما يلي الميت ليس ليه الجديد، ثم هذه هكذا. فتصير المساحة لو أن الكفن طوله 3 متر وعرضه 2 متران هذه الأولى، وعندنا نوع خرقة ثانية طولها 3 مترين ونصف والتي وعرضها 2 متر إلى ربع وهكذا. فنجعل لكن كل هذه المساحات هي تسع الميت من غير ضيق، مفهوم؟ فنجعل المستعملة أو المغسولة مما يلي الميت وهي أقل سعة تعمه بارتياح، ثم التي بعدها، ثم التي بعدها، الأخيرة الأخيرة هي التي تكون ساترة من الخارج، فهمتم؟ وهي الأوسع والجديدة. قال الشيخ بعد ذلك أقل الكفن ثوب يعمه وأكمله للرجل 3 لفائف، لولي المرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. طبعا يعني المرأة عرفتم القميص كقميص الصلاة، والخمار ما يستر الرأس ومقدم البدن من الصدر، والإزار كمثل الذي يستر ما بين السرة والركبة. ثم قال الشيخ: فصل أركان صلاة الجنازة سبعة. الأول النية، الثاني أربع تكبيرات، الثالث القيام على القادر، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السادس الدعاء للميت بعد الثالثة، السابع السلام. شرع الشيخ الآن بعد ذلك في صلاة الجنازة. هو لماذا رتب الترتيب هكذا؟ جعل صلاة الجنازة بعد التكفين على اعتبار الأكمل، الأكمل هكذا. لكن وقت صلاة الجنازة يدخل بالفراغ من التغسيل، يعني لنا أن نصلي على الميت صلاة الجنازة وتكون صلاة الجنازة مجزئة إن صلينا عليه بعد التغسيل وقبل التكفين، يجوز لكن مع الكراهة. يعني كفنا، عفوا غسلنا تغسيل مجزئ، بعدين أتينا بالمنشفة ونشفنا، وأتينا بخرقة كبيرة هكذا ويعني غطينا بها الميت وتركناه حتى ينشف جيدا هكذا. فهمتم؟ جاء من يريد أن يصلي عليه في هذه الحالة، تصح الصلاة عليه؟ جاء استقبلوا به القبلة وأرادوا أن يصلي جهة القبلة أن يصلوا على الميت بعد الفراغ من التغسيل وقبل التكفين، ما زال لم يكفن لكنه مستور، نصلي عليه؟ نعم تصح الصلاة عليه. هذه الصلاة لو صلينا عليه تصح مع الكراهة، وبالتالي لو لم نصلي عليه بعد التكفين خلاص سقط الواجب، سقط عليه الواجب. لو لم نصلي عليه بعد التكفين يسقط الواجب، ما فيش مشكلة. لكن الأكمل، الأكمل أن تكون الصلاة بعد التغسيل وبعد التكفين. لهذا الشيخ رتب ليه الفصول على هذا النحو: غسل فتكفين فصلاة، علشان مراعاة للأكمل، مراعاة للإيه؟ للأكمل. مفهوم؟ أيوه. قال: أركان صلاة الجنازة. قال عندكم الشارح: الجنازة بفتح الجيم وكسرها اسم للميت في النعش. ويجوز الوجهان، الجيم أن تفتح أو أن تكسر، فهي اسم للميت في النعش، وبالكسر فقط جنازة، فلا تطلق إلا على النعش وفيه الميت. أفو بالكسر، يعني إذا أردنا أن نقول للنعش والميت فيه جنازة نقول جنازة بالكسر ولا نقول جنازة، أو أن نقول نعش، لنا خياران. إذا عندكم هذا النعش وفيه الميت وأردت أن تقول لواحد من أصحابك امسك النعش أو احمل النعش، أو تقول له احمل الجنازة، فليس لك وجه إلا أن تكسر الجيم جنازة، لأنك أردت إطلاق هذا اللفظ على النعش وفيه الميت تقول جنازة. لكن إذا أردت أن تقول للميت وهو في النعش تقول هنا جنازة أو جنازة، يجوز الوجه. وبعض العلماء يذكر ضابط في هذا، يقول الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، الفتحة أعلى من الكسرة، فالأعلى جنازة للأعلى وهو الميت في النعش، والأدنى للأدنى أي إذا أردت أن تطلق اللفظة على النعش وفيه الميت فتكسر الجيم وهي الكسرة أدنى من الفتحة، الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. ومثلها ملك وملك، الملك اسم لواحد من الملائكة بفتح اللام، والملك اسم لواحد من الملوك بكسر اللام، الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. مفهوم يا أحباب؟ خلاص. قال الشيخ: أركان صلاة الجنازة، أي الأركان التي تتألف منها صلاة الجنازة، لا تتم صلاة الجنازة إلا بها، لا تتم صلاة الجنازة إلا بها. قال سبعة أركان. الأول النية. ضرب عندكم أمثلة الشيخ لكيفيات نية صلاة الجنازة. عندكم الشيخ قال كأن يقول نويت الصلاة على هذا الميت، هذا إذا كان منفردا، فإن كان مأموما قال مأموما، أو على من صلى عليه الإمام، أو على من حضر من أموات المسلمين فرضا أو فرض كفاية. إذن لابد من التعيين في كون الصلاة صلاة الجنازة، أو الصلاة على الميت، أو الصلاة على هذا الميت، أو الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. يعني إذا كان الأموات اثنان ثلاثة أربعة سيصلون عليهم صلاة واحدة، مفهوم؟ نعم. لا تقول ميت، تقول أموات، أو تقول على من صلى عليه الإمام، أو تقول على من حضر من أموات المسلمين فرض كفاية أو فرضا. لابد من الفرضية أيضا، لابد من الفرضية. فإذن لابد من الفرضية، ولابد من قصد الفعل، ولابد من التعيين كسائر الفروض التي مر معنا. إن كانت الصلاة صلاة فرض لابد من القصد أصلي، ولابد من التعيين جنازة أو على هذا الميت أو على الأموات أو على من حضر من أموات المسلمين. وإن كانت ولابد أيضا من الفرضية، ولا يشترط في الفرضية أن يقيدها بكونها فرض كفاية، حتى ولو قال فرضا أصلي فرض الجنازة، أو صلي فرض صلاة الجنازة صح، أو صلي على هذا الميت فرضا فرضا أو فرض كفاية. فرض كفاية على سبيل الإيه؟ التقييد، لكن لا يشترط. حتى ولو كان المصلي أنثى، حتى ولو كان المصلي أنثى، حتى ولو كان المصلي صبي، حتى ولو كان المصلي صبي، لابد أن يتعرض له للفرضية، لابد أن يتعرض للفرضية. هذا الركن الأول، النية. الركن الثاني، قال الركن الثاني أربع تكبيرات، يعني التكبيرات أربعا، أي لا تقل عن أربع تكبيرات، لا تقل عن أربع تكبيرات، مفهوم؟ نعم. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام من جملة الأربع، وليس أربع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، إنما من جملتها، بمعنى أن هذا الركن هو أن لا تقل تكبيرات صلاة الجنازة على أربع تكبيرات، أو لا تقل عن أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، هذا هو الركن، ألا تقل تكبيرات صلاة الجنازة عن أربع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام. الزيادة على الأربع لا تضر، فلو جعلها خمسا لا تضر، جعلها ستا لا تضر، جعلها سبعا لا تضر، لأنها جاءت في روايات أيضا كذلك، لكن لم تأتي رواية عن أقل من الإيه؟ أربع. لهذا عندكم الشيخ يقول ولا تضر الزيادة عليها ولو مع العلم والعمد وقصد الركنية. متى تضر الزيادة؟ إن زادها مع اعتقاد الإيه؟ البطلان بالزيادة ضر، إن اعتقد البطلان بالزيادة لجهله ضر، أي ضرت الزيادة. أما إذا لم يعتقد ذلك فلا تضر الزيادة. متعمدا جعل التكبيرات خمسا كبعض الحنابلة أو بعض المتحنبلة، يعني يصلي ويكبر خمسا أو ستا أو سبعا، فوافقته وأنت يعني لم تعتقد بطلان الصلاة بالزيادة حينئذ، فتصح الصلاة أيضا، فهمت؟ لكن إن اعتقدت البطلان بالزيادة لم تزد، وبالتالي انتظرته عقب الرابعة أو نويت المفارقة وسلمت. الثالث من الأركان القيام على القادر، أي فيها أن تصلى صلاة الجنازة من قيام في حق القادر، أي غير العاجز. أما غير القادر على القيام إما لعجز حسي أو لعجز شرعي فله أن يصلي صلاة الجنازة من قعود، كأن لحقته أو لحقه من القيام مشقة شديدة لا تحتمل، أو مشقة تذهب أصل الخشوع أو كماله على التفصيل الذي مر معنا من الخلاف بين ابن حجر والرملي والشيخ الشرقاوي. فهمتوا؟ نعم. قال الرابع من الأركان، إذن عندنا النية، التكبيرات الأربع، القيام على القادر، قيام على هذا الثلاث أركان الأولى. الركن الرابع قراءة الفاتحة. هنا في قراءة الفاتحة لم يقيدها بكونها بعد التكبيرة الأولى، فلك عقب التكبيرة الأولى أن لا تقرأ الفاتحة، لكن الأفضل أن تقرأ الفاتحة، ويسن قبل قراءة الفاتحة الاستعاذة. فهمتم؟ هذا عندكم شيء قال قراءة الفاتحة وخلاص سكت. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة لا تتعين عقب التكبيرة الأولى، لك أن تكبر التكبيرة الأولى وتسكت أو تشتغل بذكر، لكن لا يستحب دعاء الاستفتاح. انتبهوا، دعاء الاستفتاح لا يستحب في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، كما مر معنا في دروس سابقات أن من شروط ندب دعاء الاستفتاح أن لا تكون الصلاة صلاة إيه؟ جنازة. واضح؟ فلك أن تشتغل بذكر، ولك أن تسكت ثم تكبر التكبيرة الثانية. فإذا كبرت التكبيرة الثانية عقب التكبيرة الثانية من أركان صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ركن الصلاة على النبي، لكن هذا الركن مقيد بكونه بعد التكبيرة الثانية، لهذا يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، فصار عندنا ركن وقيد. الركنية هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقيد كونها بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية. مفهوم؟ نعم. انتبه هنا، لو أنه لم يأتي بقراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، أراد أن يأتي بالتكبيرة عقب أراد أن يأتي بالفاتحة عقب التكبيرة الثانية. فهمتوا؟ فمتى يأتي بالفاتحة؟ يأتي بالفاتحة بعد التكبيرة الثانية وقبل الصلاة على النبي، أو يأتي بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية والصلاة على النبي؟ جاز الأمران، لك أن تكبر التكبيرة الأولى وتسكت، ثم تكبر التكبيرة الثانية، وحينئذ سيدخل وقت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون صلاة على النبي بعد الثانية، ولكن هو ما قرأ الفاتحة، فيجوز لك حينئذ أن تقرأ الفاتحة قبل الصلاة على النبي أو تقرأ الفاتحة بعد الصلاة على النبي. ما أتى بالفاتحة سيجعلها بعد الثالثة، سيجعلها بعد الرابعة، كذلك يجوز قبل الدعاء أو بعد الدعاء، لكن لا يخلي الصلاة عن الفاتحة. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، هذه التي يسقط بها الفرض كما قال عندكم، أقلها اللهم صل على محمد. الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وقد ذكر عندكم الشارحة الصلاة الإبراهيمية تحفظونها له. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويسن قبل الصلاة على النبي كما ذكر عندكم الشيخ، تسن الحمدلة، الحمد لله رب العالمين، مفهوم، اللهم صل على سيدنا محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية مثلا، ثم تدعو، مفهوم، تدعو دعاء خفيف للميت أو الدعاء للمؤمنين بعدها، الدعاء للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، هذا بعد الصلاة على النبي. ويسن ضم مع الصلاة السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك إلى آخر، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. التكبيرة الثالثة. تكبيرة الايه؟ الثالثة. بعد التكبيرة الثالثة قال الدعاء للميت بعد الثالثة. فإذا هذا ركن وشرط. ركن، إذا لابد من البعدية. الصلاة على النبي بعد الثانية شرطا، الدعاء للميت ركن بعد الثالثة شرطا، فلا يكتفى بالدعاء للميت بعد الثانية ولا يكتفى بالصلاة على النبي بعد الأولى، لكن الفاتحة لك أن تأتي بها بعد الأولى أو بعد الثانية أو بعد الثالثة أو بعد الرابعة. الدعاء للميت بعد الثالثة، لكن انتبه للدعاء للميت هنا، لك أن تدعو للميت. قال نعم لابد للدعاء للميت، واحد أولا بخصوصه، هذا شرطه. إذن الشرط الأول في الدعاء للميت أن يكون بعد الثالثة، الشرط الأول. ثانيا أن يكون الدعاء للميت بخصوصه ليس على سبيل العموم، اللهم اغفر، اللهم اغفر للموتى، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيدخل في ضمنهم. لا، تدعو للميت بخصوصه. طيب لو كانوا أموات عدد 5-6 تدعو لهم بخصوص بصيغة الجمع، نعم بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة. لكن هذا الدعاء لابد أيضا أن يكون أخرويا، نعم أن يكون أخرويا. هنا لم يذكره كراجع عندكم في بشرى الكريم ولا في غيره، الذي يحفظه أنه لابد أن يكون الدعاء أخرويا. هذا الشرط الثالث، أن يكون الدعاء أخروي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء المطول يعني. فإذا أتى بالدعاء الأكمل فهو ما ذكره عندكم الشيخ هنا فيما جاء في رواية مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره. انتبه لنوع الإبدال، إبدال الصفات هنا في قوله أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. الإبدال في الأهل وفي الزوجة أو في الزوج إبدال الصفات لا إبدال ذوات، يعني صفات زوجتي تتبدل، إن كانت سيئة تصير إن شاء الله حسنة، كان أولاده غير بارين يصيروا بارين، فيتحول حال الأهل في الدعاء له إلى إبدال صفات لا إبدال ذوات. وأبدله زوجا أهلا خيرا من أهله، أي صفاتهم خيرا من الصفات التي كانوا عليها، إن كانوا خيرين فيزداد خيرهم، وإن كانوا غير ذلك تحول صفاتهم إلى الخير إن شاء الله. وفي والزوج كذلك، إن كانت يعني على خلاف الخيرية إلى الخيرية، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. هنا يقول عندكم الشيخ النووي وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات. فهمتم؟ نعم. ها؟ أن يكون أخرويا لا؟ نعم، هذا الشرط الثالث في الدعاء للميت، أن يكون دعاء للميت بعد الثالثة، وأن يكون للميت بخصوصه إلا إذا كانوا موتى فيعني بخصوصهم، فهمتم؟ وأن يكون الدعاء أخرويا ولا يكون الدعاء دنيويا، اللهم سدد ديونه، اللهم صبر أهله، اللهم يعني أبدلهم أجبر كسرهم ومصيبتهم بأفراح، لا، أنت لا تدعو لي له بدعاء دنيوي، قضاء ديونه، تصبير أهله، تثبيتهم، لأن لما يكون الدعاء أخرويا بالمغفرة والرحمة والعفو والمعافاة إلى آخره، وأن يتحول في آخرته إلى سعادة كالدعاء الذي جاء في مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وأبدله دارا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب، كل هذا دعاء أخروي جدا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة. لو قلت اللهم أدخله الجنة أخروي، فيحصل به إسقاط الواجب وأعيده من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. قال لكن في الولدين اللهم الذي أبواه مسلمان، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل موازينهما وثقل به موازينهما وأفرق الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويقول أيضا في الطفل، والطفل كغيره عند ابن حجر، ولكن الرمل فلا يكفي عنده اللهم اجعله فرطا لأبويه، وقال الرمل يكفي. هذا الدعاء الذي سقناه اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره، هذا على رأي الشيخ الرملي يكفي، وعلى رأي الشيخ ابن حجر لا يكفي، حتى ولو كان طفلا، حتى ولو كان طفلا فلا بد أن تقول اللهم اغفر له وارحمه، وبعدين تزيد عليه ما يعني ما يعود به على والديه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما. هذا كله بعد أن تأتي بما يفيد الدعاء الأخروي، عافه واعف عنه وأدخله الجنة مثلا، ثم تأتي بما يأتي به. لكن الشيخ الرملي قال يكتفى بهذا وإن لم يدعو له بدعاء أخروي، فهذا من في معناه في الجملة يعني. قال الشيخ بعد ذلك الدعاء للميت بعد الثالثة، الركن السابع، خلاص لو واحد نسي الفاتحة في الأولى وبعد الثانية يأتي بعد الثالثة، يأتي بعد الثالثة. طيب بعد الرابعة لابد من تكبيرة رابعة أيضا، أين تكبيرة الرابعة؟ هما قال أربع تكبيرات وخلاص، ذكر الأربع، لكن بعد التكبيرة الرابعة لا يجب شيء، فله إذا لم يأتي بالفاتحة بعد الأولى أن يأتي بها ولو بعد الرابعة، مفهوم؟ ما حفظ الفاتحة يأتي بماذا؟ ببدلها من القرآن سبع آيات، ما حفظ السبع الآيات التي تساوي عدد حروفها عدد حروف الفاتحة كرر سبع آيات تساوي عدد حروف عدد حروف الفاتحة، ما حفظ شيء من ذلك كله أتى بسبعة أذكار وكررها حتى تساوي عدد حروف عدد حروف الفاتحة، كما مر معنا في قراءة الفاتحة في الصلاة نفسه، ما حفظ شيء ولم يعرف شيء يسكت بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية أو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك بقدر ما يسع قراءة الفاتحة، فهمتوا؟ نعم، كل هذا في سبيل إسقاط الواجب. السلام، هذا الركن الأخير السابع، السلام، وأقله السلام عليكم، أقله السلام عليكم، أكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا على رأي الشيخ ابن حجر الرملي يقول أكمله السلام عليكم ورحمة الله، إذن أقله السلام عليكم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، أراد أن يزيد في التسليم قال في الأكمل ورحمة الله، هذا رأي الشيخ الرملي، فلا فرق عنده بين صلاة الجنازة وبين الصلوات الأخرى. ابن حجر قال لا، صلاة الجنازة التسليم فيها في الأكمل يسن زيادة وبركاته أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صلاة الجنازة فقط، في غير صلاة الجنازة لا تسن على رأي الشيخ ابن حجر كالرملي. إذن محل الخلاف في صلاة الجنازة الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي عندهم التسليم الأكمل في غير صلاة الجنازة من الصلوات الأخرى أنه الأكمل السلام عليكم ورحمة الله بالاتفاق. إنما اختلفوا في صلاة الجنازة هل يزاد وبركاته أم لا، فابن حجر قال يسن أن تزيد وبركاته، والرملي قال لا تزاد أصلا وبركاته. وهناك رأي مقابل لرأي شيخ الرملي أن وبركاته تسن في الجنازة وفي غيرها، فتصير الآراء كام؟ ثلاثة. فهمتم؟ الرملي يقول لا تسن وبركاته لا في الجنازة ولا في غيرها، وغيره يقول تسن وبركاته في الجنازة وفي غيرها، وابن حجر توسط قال بالتفصيل إن كانت جنازة تسن وبركاته، وإن كانت غير جنازة لا تسن وبركاته. ثم قال الشيخ أقل القبر، انتبهوا خلاص، أين الحمل؟ ما ذكره. هذا هو الذي قال عندكم الشيخ في أول ما يلزم الميت، قال إيه؟ قال وترك خامسة وهي حمله إلى القبر. حمله ترك خامسة أي مما يلزم للميت، أي يلزم للميت، أي يلزم علينا للميت، وهو الأمر الخامس الحمل. قال وهو حمله أو وهي حمله إلى القبر، لكن اكتب على هامش نسختك حمله بماذا؟ بما يليق به، حمله إلى القبر بكيفية تليق به، وليس مطلق الحمل، بل حمله حملا يليق به. ما لا ينفعش إن نحمله كما قلت لكم نحمله في جفوة، أو نحمله كده على مردعة، أو نحمله بطريقة مزرية، أو نسحبه، لأنه السحب والجر ليس بحمل، فلا بد من الحمل، ولا بد أن يكون الحمل بطريقة أو بكيفية تليق بالميت. واضح؟ مفهوم؟ نعم. هذا الخامس، هذا الرابع، فنحمله بعد أن نكفنه، بعد أن نغسله، في كل الأحوال إذا كل موطن يحتاج فيه الميت إلى الحمل لابد من الحمل بكيفية تليق به. لو أننا أردنا أن نحمله من السرير الذي مات عليه إلى محل التغسيل فلابد من الحمل بكيفية تليق به. نحمله من المحل الذي غسلناه إلى محل التكفين لابد أن نحمله بكيفية تليق به. نحمله من التكفين إلى النعش كذلك بطريقة تليق به. نحمله من النعش إلى القبر إلى محل الصلاة لابد كيفية تليق به. من محل الصلاة إلى المقبرة كيفية تليق به. نحمله من النعش حتى ندخله إلى القبر كيفية تليق به. ولا يجوز سحبه أو جره في شيء من هذه المواطن أو حمله بكيفية لا تليق به. فأنتم في كل هذه المواطن. بعد ذلك جاء محل الموطن الواجب الخامس وهو الدفن. ما معنى الدفن؟ ما معنى الدفن؟ لما قال الدفن قال إذن لا يجوز واحد أن يضع الميت على سطح الأرض هكذا وبعدين تبني عليه بناء من هنا وهنا، هذا ليس ما دفنا. الدفن كلمة دفن حفرة في الأرض ثم بعد ذلك ندخل فيها الميت ونعمله على طريقة ندخله إلى الحفرة في لحد أو في شق، ثم نحجز هذا الشق بلبنات أو بأخشاب ثم نهيل عليه التراب. هذا هو الدفن، هذا هو الدفن. أما أن تضعه على ظهر الأرض ثم تبني عليه بناء فهذا ليس بدفن، لا يجوز ولا يكفي، هذا بناء. الدفن حفرة، لهذا عبر عندكم الشيخ بقوله حفرة تكتم رائحته. أول واجب من واجبات الدفن الحفرة، ثاني هذه الحفرة لابد أن تكون حفرة عميقة نوعا ما تكتم الرائحة، تكتم الرائحة وتحرسه من السباع، تكتم رائحته الميت بعد طمها من الظهور. بعدين بعد طمها من الظهور يعني حتى لا تظهر الرائحة وتنبعث من ثنايا التراب أو نحو ذلك. ثم أيضا لابد أن تكون هذه تمنعه من السباع أو من السباع أن تنبشه وتأكله. ولهذا قال ولا يكفي البناء. لماذا قال ولا يكفي البناء؟ تفريع على اشتراط الحفرة. لا يكفي البناء مع إمكان الحفر، فإن لم يمنعه إلا البناء وجب. يعني قد ربما لا يكون عندنا إمكانية للحفر، كأن مات في مكان صلب فلا سبيل إلى الحفر كظهور الجبال أو نحو ذلك، فخلاص في هذه الحالة يكتفى بالبناء. لماذا؟ لأننا لم نتمكن من الحفر، أو كان الحفر في منطقة مثلا يعني فيها فيضانات أو نحو ذلك، فخلص لابد حينئذ من البناء، لأن هذه الطريقة التي يكون فيها استقرار. فإن لم يمكن فقال فإن لم يمنعه أي الحفر، لأن الحفر لا يمنعه من السباع، لأن كان الحفر حفرة صغيرة جدا ممكن تستره لكن لا تمنعه من السباع أو لا تكتم الرائحة. فإذا حصل أنه أمكننا الحفر ولكن الحفر لم يمنع من كتم الرائحة أو لم يمنعه من نبش السباع ونحو ذلك، فإذا في هذه الحالة لابد من البناء. لابد من البناء. نعم. قال الشيخ إذن هذا لما قال أقل القبر، إذن القبر هذا له كيفيتان، أقل وهو الواجب، وأكمل وهو ما زاد على الواجب وهو المندوب. وهو ليه؟ المندوب. مفهوم؟ هنا انتبهوا لي لهذه المسألة، وهو أن القبر هذا له أقل وله أكمل. الأقل ما يشمل الواجب، واحد الحفرة التي تكتم الرائحة وتمنع السباع إن أمكنت، وإلا فالبناء. ثانيا في هذا القبر لابد من أفهم، لابد من توجيه للقبلة. ثلاثة لما ندخله للقبر إما أن ندخله في شق أو في لحد، واللحد أفضل. وبعد أن ندخله في الشق أو في اللحد مع استقبال القبلة، أيضا الواجب الثاني أننا نسد عليه باللبنات أو بالصخور أو بالأخشاب، ثم بعد ذلك نهيل عليه التراب، ولا نهيل التراب عليه مباشرة، هذا لا يجوز. فماذا يفعلون بعضهم؟ يخطئون خطأين. الخطأ الأول أنهم قد لا يوجهوا إلى القبلة. اثنان أنهم وهم قد لا يوجهوا إلى القبلة أو قد يوجهوا إلى القبلة لا يعني يعزل بين اللحد والدفن باللبنات أو بالأخشاب، فيهيل عليه التراب هكذا مباشرة، هذا لا يجوز. الخطأ الثالث أنهم قد يجمعوا بين ميتين في لحد واحد أو في شق واحد فلا يفصل بينهما ويعزل بينهما، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فانتبهوا لهذا، خاصة في بعض حالات كثرة الموتى كالكوارث البيئية أو غيرها من حالات الشهداء ونحو ذلك، فقد يعني يجعلون الموت هكذا دون أن يعزلوا بين الميت والميت بحاجز، هذا لا يجوز. فتعزل بين الميت والميت بحاجز، كل واحد منهم بقبر، لأن المراد بالقبر هنا اللحد أو الشق، فلا يجوز حينئذ أن يدفن اثنان في قبر واحد أي في لحد واحد أو في شق واحد. والفرق بين الشق واللحد، اللحد هي الحفرة التي تكون تحت الجدار من جهة القبلة مثلا، فهمتوا؟ هذا اللحد. اللحد أفضل من الشق في الأرض التي هي صلبة، والشق أفضل من اللحد في الأرض التي فيها رخاوة، حفرة في وسط القبر يحفرون. وأكمل القبر، أكمل القبر كما قال أكمله قامة وبسطة، يعني أن نحفر نحفر نحفر حتى ينزل شخص معتدل القامة ويغمر رأسه ويبسط يديه، فتأتي أطراف اليدين عند رأس القبر، عند رأس الجدار، فإذا مغمور كاملا، حفرة عميقة، إذن عميقة بحيث أنها بحيث أنه ينزل فيها رجل معتدل القامة، ليس طويل جدا وليس قصير جدا، فتعمه مع بسط يديه فلا تظهر يداه. قال أكمله قامة وبسطة، أي عمقا، قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى، وذلك أربعة أذرع ونصف بذراع اليد المعتدل، يعني أربعة أذرع ونصف عمقا. الثلاثة الأذرع كم؟ متر ونصف، متر ونص تقريبا، في حدود مترين. نعم، هذا أكمله، فأكمله عمقا أربعة أذرع ونصف، وأكمله طولا ما يسع من ينزله القبر ومن يعينه، وأكمله عرضا كذلك ما يسع من ينزل القبر ومن يعينه. إذن لابد أن يكون هذا القبر باعتبار الأكمل عمقا وطولا وعرضا. عمقا أربعة أذرع ونصف ببسط باليد بالدرع المعتدل، وطولا يعني قدر طول الميت مع ما يسع من ينزل إلى القبر ليدفنه ويلحده، وكذلك من ينزل معه، ففي الطول يزاد، يزاد في طول القبر ويزاد في عرض القبر أو في عرض القبر، أفو؟ كذلك ما يسع من ينزله القبر ومن يعينه. والكبير والصغير فيما ذكر سواء، لا فرق بين كبير وبين صغير. قال عندكم الشارح والدفن في اللحد، وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة بعد أن يعمق قامة وبسطة قدر ما يسع الميت، هذا هو اللحد، الحفرة التي تكون مثل أن القبر هكذا، رأسه هناك ورجله هنا، جهة القبلة هكذا، فنحن نحفر نحفر نحفر نحفر، فصير هذا القبر له جدران أربعة، له جدار القبلي والجدار الآخر مقابل له، وجدار الرأس جهة الرأس، والجدار جهة القدمان، نحفر نحفر حتى نصل إلى أربعة أذرع ونصف، هذا باعتبار الأكمل. يعني الآن كثير ما يعملونه، يعني يحفرون هكذا ربما قدر نصف، يعني معظم البدن سوى الرأس، أو قدر ما يعني يغمر أو ينزل فيه الرأس الرجل بكامل بدنه من رأسه إلى رجله دون بسط اليدين. على كل حال هذا الأكمل، يعني فهو يعني أدرك بعض الكمال في الحفر، لكن إلى الركبتين كما يحصل في بعض البلدان، يحفرون إلى الركبتين بعدين ينزلون الميت، هذا ما زال في أقل الواجب له، في الأقل يمنع الرائحة ويكتمه ويمنعه من السباع، هذا ما هذا في الواجب، ربما يعني لا يكون واجبا إذا كانت السباع ستنبشه. فنحفر نحفر حتى نصل إلى أسفل القبر، خلاص الآن وصلنا إلى قدر أربعة أذرع مثلا ونصف، أين الجدار القبلي؟ هذا أسفل الجدار القبلي، نعمل حفرة حفرة حفرة في الأسفل تحت الجدار، الحفرة تكون حفرة داخل الحفرة، حفرة داخل، لكن هذه الحفرة التي داخل الحفرة يعني في الجدار من تحت، في الجدار من تحت، وفيها عمق إلى الأسفل وعمق إلى جهة الجدار. فهمتوا؟ هذه هي هذه الحفرة التي في أسفل الجدار القبلي متجهة إلى جهة الجدار ومتجهة إلى الأسفل تحت. واضح؟ هي التي ندخل فيها الميت نلحده فيها. فهمتم؟ أيوة. نلحده إيه؟ فيها. عسن أن تجعل الرأس جهة القبلة هكذا من جهة إذا أردت أن تنزل الميت تنزله من جهة رأسه أو من جهة قدميه، يعني تنزل الميت من جهة رأسه من جهة قدمي القبر، هذا رأس القبر وهذا قدمي القبر مش كده، وهذا رأس الميت وهذا قدمي الميت، هذا قبر هذا رأسه وهذا رجله، وهذا ميت هذا رأسه وهذا رجله. نأتي بالنعش من هنا أو نأتي بالنعش من هنا أو نأتي بالنعش من هنا، كله جائز، لكن يسن أن تأتي بالميت بالنعش والجنازة من هنا، أي رأس الميت مما يلي قدمي القبر، وننزله من رأسه لا من رجليه. فهمتم؟ من رأسه لا من رجليه، من هنا بالحمل لا بالسحب، نحمل ونبدأ ننزله حتى يأتي بهن، فيكون رأسه جهة الرأس ورجلاه جهة الرجلين. إن كان في لحد أنزلناه في اللحد، وإن كان في الشق في الشق، وهي الحفرة التي تكون في وسط القبر، بعد ما ننزل نحفر نحفر حتى يبقى هذا الأرض بتاع أسفل القبر، نحفر في وسطها حفرة مثل ترعة لها ضفتان على اليمين وعلى اليسار، ندخل فيها الميت حينئذ. بعدين اللحد نعمل له اللبنات، تسع لبنات أو تسعة ألواح أو تسعة مدارات، إن كان شق وجعلنا التسعة الألواح أو اللبنات، فصار مثل السقف، مثل إليه السقف تمنع من إهالة التراب على الميت. بعد ذلك نقوم بطمي التراب. واضح؟ ويسن أن تفتح الخد الأيمن من وجه الميت فتجعله على تراب ناعم تحت كالمخدة، وتكشف عن وجهه ذكرا أو أنثى وتستر. مفهوم؟ هذا إذا لم يكن الميت محرما، فإن كان محرما خلاص هذا واجب، يعني الكشف في حق الرجل، في حق المرأة وفي حق الرجل يسن، أن الواجب هو ستر كشف، الواجب هو ستر كشف رأسه فقط. قال بعد ذلك وأن يوضع خده على الأرض، هذا وضع الخد على الأرض مندوبة أكملة على جهة الأكمل، واضح؟ على الأرض أو على لبنة أو على تراب يجعل كمثل الوسادة والمخدة، بعد تنحية ما يستر وجهه وخده من الكفن، ويجب توجيهه إلى القبلة. أفهمتم؟ يجب توجيهه إلى القبلة، هذا واضح يعني. لكن لو أن المرأة هي الميتة وفي بطنها جنين ميت، والمرأة مسلمة والجنين مسلم طبعا، فهمتم؟ في هذه الحالة يراعى في التوجيه إلى القبلة الأم ولا الجنين، لأن الجنين توجيه إلى ظهر أمه، فيراعى تراعى الأم، إلا إذا كانت كافرة فيراعى الإبن، يراعى ليه؟ الابن، فتدفن في مقابر المسلمين لكن على جهة التوجيه للقبلة بما يراعي حال إيه؟ الجنين لا بما يراعي حال الأم. واضح؟ فإذا هي تستدبر القبلة ليستقبل جنينها القبلة، لكن هذا إذا كان الجنين كما قال عندكم نفخت فيه الروح ولم ترجع حياته بأن أكمل كم؟ 4 أشهر ولم ترجع حياته. أما إذا كان رجيت حياته لابد من استخراجه من من بطن أمه، فإذا لم ترجع حياته بأن مات أو أنه لو أخرج من بطن أمه في حركة حياة مستمرة لا مستقرة فلا يخرج، يترك في بطن أمه حتى يموت، بعد ذلك تدفع. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك المسائل الأخرى بعد القبر لا يجوز نفش القبر إلا إذا متى متى ينبش؟ إذا يعني بلي الميت، هذا الأصل أنه لا ينبش الميت إلا إذا بلي، لم تبقى فيه آثار، فلا يجوز النبش إلا في صور سيأتي معنا مستثناة، أنه قد ينبش الميت من قبره وجوبا وقد ينبش جوازا. ينبش وجوبا وقد ينبش جوازا. ينبش جوازا إذا خيف نبشه لسيل، يعني إذا خيف أن سيل يأتي ينبشه، أو إن محق فصار ترابا، حينئذ جاز النبش، قبل ذلك لا يجوز. إذن الميت إذا دفن في القبر لا يجوز نبشه إلا في حالتين مبنية على الجواز: واحد، إذا محق بأن بلي خلاص. طبعا كيف يبلى؟ بمعرفة أهل الخبرة، أهل الخبرة يقدرون للميت ويعرفون متى، يعني تركوا الميت في القبر 30 سنة، 20 سنة، 10 سنوات، 45 سنة، 40 سنة، حفروا فلم يجدوا الميت آثاره موجودة، إن محق بلي، فخلاص يعني صاروا يعرفون أن هذه التربة الميت ينمحق فيها بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، بعضها حارة ومالحة الميت بسرعة ينمحق، وبعضها خلاف ذلك باردة ويعني حافظة، فالميت يطول 40 سنة، 30، 35، لهذا يؤرخون على شواهد القبور لأجل معرفة مدة الدفن، لأجل يبنوا عليها جواز النبش من عدمه، فهمتم؟ فيعتمدون في هذا على كلام أهل الخبرة، واضح؟ فإذا بلي وانمحق ظنا جاز النبش، حفرنا وجدنا ما زالت هناك عظام، يعني وجدناها ركناها في جانب من القبر ودفننا عليه غيره، لكن وجدناه كامل قبل اكتمال الحفر خلاص رددنا وحفرنا في مكان آخر، أما بعد اكتمال الحفر ظهرت لنا بعض العظام نسترها ونجعلها في جانب من القبر وندفن عليه غيره. الحالة الثانية التي يجوز فيها النبش: إذا خيف عليه نبشه بسيل ونحوه أو فيضان، كأن كان هذا المكان المقبرة تحولت إلى مجرى سيل، وخيف أن السيول لو تكاثرت أن تنبش القبور، خلاص يجوز النبش حينئذ حتى ولو لم تنمحق. وقد يجب النبش، متى يجب النبش؟ قال الشيخ عندكم الشارح، قال: إذا دفن في أرض مغصوبة أو في كفن مغصوب وطلبهما صاحبهما، صاحب القبر قال: أنا عاوز الأرض بتاعي، خذوا الموتى بتاعي، وأنتم أصلا دفنتم موتاكم لا بإذني، إنما اغتصبتم الأرض وجعلتموها مقبرة أو دفنتم فيها هذا الميت، إذن هذه الأرض مغتصبة، ليس الدفن بإذنه، ليس الدفن أما إذا كان الدفن بإذنه فعليه أن ينتظر حتى ينمحق، إذا كان بغير إذنه كأن كانت الأرض مغتصبة له أن يطلب أرضه وبالتالي وجب نبشه، أو أنه كفين في ثوب مغصوب وطلبه صاحبه فيجب نبشه استخراج الكفن، طبعا إذا كان الكفن ما زال باقيا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الكافر دفن في أرض الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، وجب نبش الكافر وإخراجه من حرم مكة أو حرم المدينة ودفنه في خارج ذلك، وجب نبشه. الحالة الثالثة: إذا خيف نبشه، يعني خفنا نبشه من سباع أو من لصوص أو نباش قبور ونحو ذلك، فننبشه وندفنه في مقبرة أخرى نأمن عليه فيها. الحالة الرابعة: إذا كان الميت دفن ولم يغسل ولم يتغير، فعلينا أن ننبشه ونغسله ونعيد تكفينه بعدين ندفنه، لكن وجب نبشه للغسل إذا لم يتغير. إذا لم يتغير طبعا للغسل، إذا لم يتغير، فإذا لم يمكن الغسل للتيمم إذا لم يتغير، فإذا تغير خلاص فلا ننبشه لذلك. الحالة الكام للوقت هذه الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة له الرابعة. ولتوجيهه للقبلة إذا دفن الميت، أما إذا كان مثلا لا ننبش الميت لتكفينه ولا ننبش الميت للصلاة عليه، لو أننا قصرناه وكفناه ولم نصلي عليه لا ننبشه للصلاة عليه فنصلي عليه ولو في القبر، أو أننا قصرناه ولم نكفنه فدفناه، لا ينبش لليه للدفن، لأن الستر، لأن القبر والدفن يقوم مقام الكفن، مفهوم؟ غسلناه ولم نكفنه فدفناه، خلاص الدفن ستر وزيادة، فلا نقوم بإيه؟ بنبشه للتكفين، لا يجوز. لكن إذا دفناه دون تغسيل مع إمكان تغسيله أو بدل التغسيل من التيمم فيجب حينئذ النبش لذلك. واضح؟ قال بعد ذلك أيضا ولتوجيهه للقبلة، وهذا للأسف بعضهم يخطئون في ذلك فيدفنون الموتى دون توجيههم للقبلة، فيجب نبشه لتوجيهه للقبلة، مفهوم؟ هذا كله أيضا مشروط بعدم التغير، لأن ما زال على يعني التدارك كان قريب الزمن، أما إذا التدارك كان بعد زمن يحصل فيه التغير خلاص نتركه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتم من تعلق بهم الواجب، من تعلق بهم الواجب من قام بدفنه أو علم بذلك. قال ولتوجيهه للقبلة، هذا الخامس له أو السادس؟ الخامس. السادس وللمال إذا دفن معه، هذا المال ماله ولا مال غيره؟ قال هذا المال إذا دفن معه، مفهوم؟ قال هذا المال إذا دفن معه، ماله أو مال غيره، لأنه إذا كان مال غيره فهو أحق به طبعا وإن لم يطلبه، ما لم يسامح، أما إذا سامح خلاص لا ينبش. إذن هذا المال الذي دفن مع الميت، المال الذي دفن مع الميت إما أن يكون ابتلعه أو لم يبتلعه، بل دفن معه هكذا في كفني أو في اللحد أو في الشق، فإذا كان دفن معه ولم يبتلعه ففيه تفصيل، له أو لغيره لا فرق، تركة أو ليس بتركة، طالما أن هذا المال مال الغير، لأنه إذا كان تركة تحول إلى الورثة، وإن كان للغير من غير الورثة فهو له أيضا، فإذا كان دفن معه ماله أو مال غيره، مفهوم؟ طبعا ماله بالموت خرج عن كون ماله إلى تركة، فإذا كان قد دفن معه المال لورثته كتركة أو لغير ورثته كمال الغير، ففي هذه الحالة إذا دفن معه وجب نبشه سواء طلبه أو لم يطلبه، إلا إذا سامح، إلا إذا، فإذا سامح لا ينبش لذلك، وإذا لم يسامح حتى وإن لم يطلب فوجب نبشه. أما إذا ابتلعه، إذا ابتلعه في حياتي طبعا، إذا ابتلعه فإن كان له لم ينبش، لأنه ابتلع ماله، ابتلعه أو ما كان في معنى الابتلاع، كأن كانت أسنانه من ذهب أو من فضة ولم تخلع منه خلاص لا ينبش لذلك، فإن كان قد ابتلعه لم ينبش مطلقا، وإن كان لغيره فكذلك لم ينبش ما لم يطلبه، ما لم، فإن طلبه نبش لذلك وشق جوفه دفع إليه، إلا إذا الورثة ضمنوا إيه؟ ضمنوا المال أو مثل المال الذي ابتلعه. قالوا خلاص أنت لا تنبشه، نحن سنعطيك المثل أو الإيه؟ القيمة. ففي هذه الحالة لا يشق ولا يعني ينبش، بل يضمنه الورثة. عاد الخصلة السابعة ولا الثامنة، المرأة إذا ماتت ودفنت وفي بطنها جنين ترجى حياته، حي ترجى له حي في حياة مستقرة. نعم، فإنه في هذه الحالة طبعا بأن كان قد أكمل 6 أشهر أو أكثر وجب الشق، وإلا لم إذا لم ترجى حياته فيترك هكذا حتى يموت الجنين فتدفن، قبل ذلك لا يجوز دفنها. مفهوم؟ والله أعلم. قال بعد ذلك الاستعانات 4. الاستعانات 4، قد تكون الاستعانة مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. ذكر 4 لأحكام الاستعانات، ولكن هناك 5 أيضا. على كل حال، أحكام الاستعانة أن تستعين بغيرك في أمر من الأمور. فقال الاستعانة قد تكون مباحة، قال في مثلا الطهارة، تقريب الماء، أن تقرب الماء لأن يقرب غيرك لك، تستعين بغيرك في تقريب الماء، فهذه استعانة مباحة. أن تستعين بغيرك في صب الماء، هذه خلاف الأولى. أن تستعين بغيرك في تغسيل الأعضاء، هذه مكروهة، تقول حيث لا عذر، فمكروهة حيث لا عذر، خلاف الأولى حيث لا عذر. فإن كان لعذر فقد تكون الاستعانة واجبة، كأن كان لا يعني يستطيع إلا بمعين، فتكون حينئذ الاستعانة واجبة. وقد تكون حرام، كالاستعانة بالغير في تحصيل أمر محرم. مفهوم؟ نعم. قال عندكم الشيخ في المحرمة بقي 5، وهي المندوبة كالتي قصد بها التعليم المعين، يعني واحد طالب لا يفهم إلا بإيه، يعني استعين بغيره في طهارة أو يعني كيفية، فالاستعانة تكون حينئذ مندوبة. لكن المحرمة أين ذكرها الشيخ؟ تحت، تكون تحت. فين تكون استعانة تحت؟ أنا الآن استعنت بك، وهو وسادس وهو الإعانة المحرمة، كالإعانة على فعل الحرام كما بينت لكم، هذه الاستعانة المحرمة. صارت الاستعانة كم، 4 ولا 6؟ 6. والله أعلم. أحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. طيب، استعانة المتعلم بالمعلم في تفهيم العلم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة على حسب العلم. لا، نعم، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ربنا